وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كما أن أساليبه كثيرة فأسلحته أيضا كثيرة. من أعظم أسلحته أم الخبائث، من أعظم أسلحته أم الخبائث، الخمر. وما أدراك ما الخمر؟ كم فعلت وارتكبت جرائم تحت تأثير المسكرات والمخدرات. كم يقطع الناس آلاف الأميال لإشباع الأهواء والرغبات ابتداء بالخمور والمسكرات. كم تهدمت بيوت بسبب أم الخبائث. جاء أن امرأة جاءت إلى عابد ومعها طفل صغير، قالت: أنت بين خيارات، إما أن تزني بي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر. فظن أنه سيختار أهونها، ظن أنه سيختار أهون هذه الأمور الثلاثة. قال: أشرب الخمر ولا أزني ولا أقتل أحدا. فلما شرب الخمر تخمر عقله، والخمر معناها التغطية، خمر الشيء إذا غطاه، والخمر تغطي العقل، فلا يصبح الإنسان يفكر ولا يحسب عواقب الأمور. فشرب الخمر، فلما طار عقله زنى بالمرأة، فلما زنى بالمرأة وعلم عظيم جرمه قتلها وقتل الغلام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بأنها أم الكبائر وأم الخبائث كلها. سبحان الله، الملعونون في الخمر أكثر من عشرة، الملعونون في الخمر أكثر من عشرة، حاملها وعاصرها وجالسها، ثم أناس كثير يدخلون في لعنة الخمر إلا لعظيم أثرها في الإفساد والتزيين. من أعظم أسلحته التي انتشرت اليوم في كل بيت إلا من رحم الله، الموسيقى والألحان، حتى أصبحت قلوبنا لا تتأثر بالقرآن. السبب أنها ملئت بمزامير الشيطان. وصدق الله حين قال للشيطان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم قال الله له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا، وأضلل منهم من استطعت بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أجلب عليهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. إذا جاء الرجل أهله ولم يذكر الله شاركه الشيطان، وإذا جاء إلى طعامه ولم يذكر الله شاركه الشيطان، وإذا دخل بيته ولم يذكر الله دخل معه الشيطان. فكم هي البيوت التي تسكنها الشياطين اليوم؟ سبحان الله، انتشرت الموسيقى والألحان كانتشار النار في الهجيم، وأصبح لا يكاد يخلو منها بيت ولا سيارة ولا مكتب ولا مطار. كل أماكننا أصبحت أماكن لمعازف الشيطان والعياذ بالله. أسألك بالله إن كنت عاقلا، ماذا استفدنا من المعازف والألحان؟ ثم قل لي بالله العظيم، هؤلاء الذين يغنون، وهؤلاء الذين يطبلون، وهؤلاء الذين يرقصون استجابة للشيطان، ماذا استفدنا منهم؟ وماذا يقدمون للمجتمع؟ الطبيب يعالج المرضى، المدرس يكافح الأمية ويعلم الصغار والكبار، والفلاح يزرع والصانع يصنع. هؤلاء ماذا يصنعون؟ المغني والمغنية والراقص والراقصة والممثل والممثلة ماذا يقدمون للمجتمع؟ ماذا يقدم لنا هؤلاء؟ بكل صراحة يقدم لنا فاحشة، يقدم لنا رذيلة، يقدم لنا الزنا بكل صوره، يدعوننا إلى شرب الخمور ومعاقرة الزنا والسفر والسياحة في بلاد الكفار. أليس هذا هو الصحيح؟ أي عاقل يقول كلمات أغاني تدعو إلى مكارم الأخلاق والفضيلة؟ ومع هذا امتلأت بيوتنا وسياراتنا بمعازف الشيطان. أمة هجرت القرآن وجعلت واتخذت معازف الشيطان لها شعارا بالليل والنهار، كيف تنتصر على أعدائها؟ إن حب قرآني وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن لا يستمعان. فأصبحت قلوبنا أخفى من الحجارة، السبب أنها تعلقت بمزامير الشيطان. سئل الإمام أحمد عن الموسيقى والألحان، قال لا يفعلها عندنا إلا الفساق، وقال شيخ الإسلام أولئك هم المخنثون عندنا. أسألكم بالله العظيم، لو رأى الإمام أحمد ولا رأى شيخ الإسلام الفيديو كليب اليوم ماذا سيقول؟ لو رأى نساءنا يتمايلن بأجسادهن وشعورهن على الشاشات والقنوات، وأمم من البشر يسهرون حتى ساعات الليل الأخيرة على معازف وألحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم أحاد. يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد. من أسلحته أيضا السحر والشعوذة والكهنة والعرافين. كم أضلوا وكم أفسدوا وكم فرقوا وكم دمروا من بيوت، وكم فرقوا بين زوج وزوجة. ما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من أعظم أسلحته التي تبين قلة الغيرة والحياء وقلة الغيرة على الدين النساء. وما أدراك ما النساء؟ أعظم سلاح للشيطان. إذا عجز الشيطان عن الرجل الصالح جاءه من باب النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل منكم. ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من النساء. اذهب إلى الأسواق وانظر إلى الكافيات العاريات ثم قل بكل صراحة، أين هم الآباء؟ أين هم ولاة الأمور؟ أين هم من استرعاهم الله في الرعية؟ أين هم؟ حتى يروا بنياتهم وفتياتهم يتلاعب الذئاب بهم في كل مكان. هذه أسلحته، التي يهاجمنا بها. لكن من فضل الله علينا أنه أعطانا أسلحة مضادة لهذه الأسلحة. من أعظمها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجأ إلى الله، اعتصم بالله، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جاء في الأثر أن الله يقول وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي وكادت السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها مخرجا. من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا استعنت استعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. إيش قال يوسف حين هجمته النساء من كل مكان؟ قال ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه من عبادنا المخلصين. أما قال الله للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يقودهم كما يقود الرجل الشاب ويقود الرجل البعير. هكذا يفعل الشيطان بكثير من أوليائه. من أعظم الأسلحة ذكر الله تبارك وتعالى. مثل الذي يذكر الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله كمثل رجل فر من قوم ثم دخل إلى حصن تحصن به. فذلك ذكر الله تبارك وتعالى. حكما للمسلم في صباحه وفي مسائه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعوذتان أنزلت علي اليوم سورتان ما رأيت أعظم منهما قدرا، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كررها صباح، كررها صباح مساء. ثم من أعظم، من أعظم ما نستطيع أن نعتصم به عن الشيطان أن نعرف أساليب الشيطان التي ذكرناها، ثم أن نتذكر حين يخطو بنا خطوة تلو الخطوة أن هذا من مكر الشيطان ومن أساليبه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. زينا لقريش من قبل حتى دمرهم الله، إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه. سيخطب في أهل النار خطبة عصماء، سيخطب الشيطان في أهل النار خطبة عصماء. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يقول لأهل النار الذين أضلهم وناموا عن الصلوات وافترقوا المحرمات وملأوا آذانهم بالأغاني والشهوات وماتوا على غير توبة وماتوا دون إعلان التوبة وإظهار المسكنة والاستغفار لله، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق كما قال الله: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واتخذوا الشيطان، واتخذوا الشيطان عدوا كما قال الله تبارك وتعالى: إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهل من المعقول أننا نصاحب الأعداء؟ وهل من المعقول أننا نسمع كلام العدو؟ فاتقوا الله عباد الله قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لا مرد له من الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمني وإياكم من الشيطان، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغفل من تحتنا. اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصرهم في كل مكان، في فلسطين والشيشان وفي العراق وأفغانستان، كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى والمنافقين، يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.